العمل مع المنظمات الإغاثية داخل بلاد الشام التي تعنى بأمور النازحين والمهجرين، سواء كانت تابعة لبعض الدول الإسلامية أو جمعيات إسلامية أو حتى تابعة للاتحاد الأوروبي؟ نقول هذا خاص بالذين لا يستطيعون الهجرة، أما من يستطيع الهجرة فلا ننصحه بالبقاء لأنه يغامر بروحه